يرحمك يا رب ويرضى عليك يا سيدي. اللهم اكرمك يا حاج محمد. الله يكرمك ويرضى عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت يا اخي. واكل يتامى اموالهم. ولا تأكلوا عليك يا حاج محمد. وآتوا اليتامى أموالهم. حلوة أوي والله. طيب بربخة فيها والله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اللهم اكرمك. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اللهم اكرمك يا حاج محمد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء شيخ المشايخ الله يفتح عليك. فإن خفتم أن لا تعدلوا over. دينا و... دينا ولا تؤتوا السفهاء ولا تستفى لا يا رب وبدل اليتامى. يا سلام على الحنان الحلو ده. اللهم اكرمك. وبدل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن الله الله الله وقفت عليك يا حاج محمد. وبطل اليتامى فليتعفف. الله الله الله ومن كان غني زيدك من نايم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. للرجال نصيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ربنا يبارك لك يا حاج الحمد. يا رب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. اللهم اكرمنا يا الله الاله القوي ان شاء الله يا رب ربنا متجلى عليه. للرجال نصيب الوالدان والأقربون. الله نورا على نور. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا مرة واثنين وثلاث اتحضر في النبي صلى الله عليه وسلم. معلش وكرما وجودا الاهلية والدنيا كلها انه نقص الوهية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا رب العالمين. وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ بارك لك في صحتك يوصيكم الله في أولادكم الله الله الله الله الله الله الله الله للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت واحدة فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيتي صدق الله.